إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن الإسلام قد شمل بتعاليمه جميع ميادين الحياة، في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أماكن عملنا، في أفراحنا وأحزاننا، في تآلفنا وحال تخاصمنا. واعلموا أننا قد فرطنا في جانب كبير من تعاليم ديننا وأخلاقه في خصوماتنا، ولنرى شيئا منها وندفع سنقف وقفات مع خصومة وقعت بين رجلين فاضلين من هذه الأمة، حيث تجلت في خصومتهم أخلاق الإسلام العالية وظهرت تعاليمه السامية. خصومة حصلت بين أبي بكر وربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنهما، حصلت بين أبي بكر الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وبين ربيعة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصومة يرويها ربيعة كما في مستدرك الحاكم والسلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله الجميع، حيث يقول ربيعة: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضى وأعطى أبا بكر أرضى، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، أي في شجرة نخلة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هي في حد أرضي. وقلت أنا أي ربيعة: بل هي في حدي. وفي رواية قلت: هي في أرضي. وقال أبو بكر: هي في أرضي. فتنازعنا، وكان بيني وبين أبي بكر كلام يقول هذا ويقول هذا، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم عليها، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، أي قل لي هذه الكلمة التي قد قلتها لك. قال ربيعة: لا أقول لك، لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن أبا بكر قال له: لتقولن لي مثل ما قلت لك أو لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بيننا. قلت: أي ربيعة، ما أنا بفاعل، لا والله لا أقول لك كما قلت لي. قال ربيعة: ورفض أبو بكر الأرض برجله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أتلوه أي أتبعه. فجاء أناس من أسلم أي من قبيلة ربيعة من بني عمومته، فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك ما قال؟ وفي رواية: فجاءني قومي يتبعوني فقالوا: هو الذي قال لك وهو الذي يشكوك إلى رسول الله؟ فقلت: أي ربيعة، فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، وهو ثاني اثنين، وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم أن يلتفت فيراكم تنصروني عليه. وفي رواية: فيظن أنكم إنما جئتم لتعينوني عليه، فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره، فيغضب رسول الله بغضبه، فيغضب الله بغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: فما تأمرنا يا ربيعة؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله، وتبعته وحدي. قال ربيعة: وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما كان أي كما حصل. فرفع إلي رأسه أي رسول الله، فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ أي ما الذي حصل بينك وبين الصديق؟ قلت: أي ربيعة، يا رسول الله، كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فأبيت أن أرد عليه هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا ربيعة، لا ترد عليه، لا تقل له كما قال، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. قال ربيعة: فولى أبو بكر رحمه الله وهو يبكي. انتهى الحديث. عباد الله، الوقفة الأولى في هذه الخصومة في قول ربيعة: وجاءت الدنيا فاختلفنا، وفي رواية: وجاءت الدنيا فتنازعنا. وجاءت الدنيا، يعني أن الدنيا هي السبب الرئيس لهذه الخصومة التي حصلت بيني وبين أبي بكر رضي الله عنه. كأن ربيعة يقول لنا: احذروا الدنيا وزينتها، فإنها مفسدة للود والإخاء، مكدرة للحب والصفاء. نعم عباد الله، فمن أجل الدنيا هاجرنا، ومن أجلها تخاصمنا، ومن أجلها تقاطعنا، من أجلها تقاتلنا، مع أنها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. مع أنها متاع قليل كما قال خالقها وهو أعلم بها، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأما الوقفة الثانية عباد الله ففي قول ربيعة: فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها، وندم أبو بكر عليها. فيا عباد الله، لو حاول أي طالب علم منا أن يجد هذه الكلمة في دواوين كتب الحديث لما وجدها ولما عرفها، ولا يجد لذلك سبيلا. أتدرون لماذا؟ لأن ربيعة رضي الله عنه لم يفشها ولم يخبر عنها، بل قال إنها كلمة. فانظروا يا رعاكم الله، خلق الصحابة الأفاضل كيف يسطر بعضهم على بعض. فلما أخطأ أبو بكر بكلمة لم ينقل ربيعة هذه الكلمة ولا غيره ممن سمعها، وتأملوا في حال المتخاصمين في هذا الزمان حين ينقل أحدهم خصومته مع غيره، فإنه لا يتورع أن ينقل أخطاء أخيه للناس، بل ويزيد فيها أقوالا لم تقل وأمورا لم تقع، والله المستعان. أما الوقفة الثالثة عباد الله ففي قول ربيعة: ولدنا أبو بكر فقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، أي قل لي كما قلت لك قلت لا أفعل. تأملوا عباد الله سرعة رجوع أهل الفضل حين تزل بهم القدم، مباشرة بعد أن قال أبو بكر كلمة نكرهها ربيعة رجع وتاب واستغفر وأناب، بل وطالب بالقصاص من نفسه، فقال لربيعة: رد علي كلمة مثلها. نعم، إنه الإسلام الحقيقي الذي امتثله الصحابة الكرام يقمعون أنفسهم، يقمعون هذه النفس الأمارة بالسوء ويذلونها لتذل وتنقاد لشرع الله، لتمتثل الإسلام حقيقة لا لتنقاد لحضورها كما هو حالنا. وانظروا بما أجابه ربيعة: هل قبل بالقصاص مع أن النفس تشتهيه؟ فأن ربيعة يقول لنا بقوله لأبي بكر: لا أفعل، كأنه يقول لنا: يا مسلمون، قابلوا الإساءة بالحسنة، قابلوا الإساءة بالإحسان، كأنه يقول لنا: يا مسلمون، لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم، يا مسلمون، لا تكونوا شتامين، لا تكونوا سبابين، لا تكونوا لعانين، لا تكونوا عيابين، لا تكونوا لمامين، فهذا ليس من خلق الإسلام. كأن ربيعة يقول لنا: إياكم والغضب، وكل هذه ليست من أخلاق الإسلام فاتركوها يا مسلمون. كأن ربيعة يقول لنا: أخلاق الإسلام في الخصومات هي الحلم والعفو والبناء. كأنه يقول: أخلاق الإسلام في الخصومات هي اللين والرفق والمؤاخاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فالوقفة الرابعة في هذه الخصومة مع قول أبي بكر رضي الله عنه لربيعة: لأستعين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لأشكونك إلى رسول الله ليمسكني منه. فتأملوا عباد الله، لأن ربيعة رفض أن يرد الكلمة لأبي بكر ورفض القصاص، خاف أبو بكر رضي الله عنه على نفسه، مع أنه من هو أبو بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، خاف على نفسه من ظلم أخيه، فرجع مسارعا إلى أهل العلم يستفتيهم. رجع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرشده، وتبعه ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثناء الطريق جاء ناس من قوم ربيعة ليردوه عن اتباع أبي بكر، كأنهم يقولون له: أبو بكر هو الذي اعتدى عليك بالكلام، فكيف يشكوه؟ وهم لا يعلمون أن أبا بكر كان يشكو من أجل القصاص لربيعة منهم، لا من أجل نفسه. ولكن ماذا قال لهم ربيعة رضي الله عنه وأرضاه؟ لقد بين لهم فضل أبي بكر رضي الله عنه ومنزلته ومكانته، وخشي على نفسه وعليهم من غضب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم غضب الله عز وجل فيهلك ربيعه، ومن ثم يبوء بالخسران. فقال لهم: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر. ثاني اثنين: هذا ذو شيبة المسلمين. فرجعوا. وهكذا عباد الله، أهل الفضل قد يقع بهم الزلل، فكل ابن آدم خطأ، ولا يكون هذا الخطأ منهم دافعا لإسقاط منزلة، بل تحفظ مكانتهم ويصار قدرهم. فلله در ربيعة رضي الله عنه لم تأخذه الحنية أن ينتقم لنفسه، لم تدفعه العاطفة أن يخرج عن ميزان الشرع. فيا لها من أخلاق عالية، ويا لها من أقوال وأفعال سامية. أما الوقفة الخامسة عباد الله، ففي قول ربيعة: حتى أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء إليه، فحدثه الحديث كما كان. نعم عباد الله، حدث أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة كما حصلت. وهل يزيد أبو بكر فيها؟ حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جاء طالبا بالقصاص، فكأنه يقول: يا أيها المسلم، لا تنصر خصوماتك مع إخوانك إلا أن تحتاج إلى ذلك مستفتيا أو طالبا لحقك ممن يقدر على ذلك. كأنه يقول لك: أيها المسلم، إذا احتجت إلى أن تنصر خصومتك فإياك وإياك أن تزيد فيها، إياك وإياك أن تحرفها، إياك وإياك أن تبدل فيها. فالله لا يخفى عليه شيء، وهو بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منهما، لم يسمع من طرف، وحكم حاشا صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لنا: لا بد من السماع من الطرفين قبل أن يصدر الحكم بالخصومات، قبل أن تحكم بالخصومة لا بد أن تعرف أطراف القضية وأن تسمع من كل طرف، وإلا فيكون اعتداء وظلما وحكما سقطا. أما الوقفة السادسة عباد الله، فتأملوا إلى ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة. قال له: أجل يا ربيعة، لا ترد على أبي بكر، لا تقل له كما قال، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقال ربيعة: غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فولى أبو بكر رحمه الله وهو يبكي، لقد أرشده إلى أن يقابل السيئة بالحسنة، والذل بالعفو والمسامحة. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من شدة التقريع والتوبيخ مع الفرح بخطأ إخواننا والمسارعة إلى نشرها وإذاعتها؟ والله المستعان. وها هو أبو بكر رضي الله عنه مع كل هذا القدر والاحترام، مع أنه لم يتعاظم في نفسه، بل انصرف وهو يبكي لما بدر منه على أخيه ربيعة، مع أنه قد عفى عنه وسامحه، لأنه أبو بكر. أبو بكر الذي انتثر الإسلام ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، انتثر الإسلام في حياته كلها، في المسجد وخارج المسجد، انتثر الإسلام وهو مخطئ، وانتثر الإسلام وهو مظلوم، انتثر الإسلام في جميع حياته وشؤونه. فرضي الله عن صحب الكرام، وأثابهم خيرا عنا وعن الإسلام، ورفع قدرهم فوق الأنام، وألحقنا بهم عنده في الجنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.